كم هذا؟ هذا نورين نصف الحال اثنين اربعة من وزيع اوكي اشعر فيه اللي ما يطبطب ما فيها ثلاث مخاطر جديد بعد وصارت محرقة، لازم قلبها لازم قلبها أن يكسبه ضغطين، ضغط من المصرية ضغط هذا اللي هيا وأما هذا ما فيها إذا نكبر من جاوز عن ابن مالي نعم إن يكون له صدار هذا لعلته الإدغاء ولذلك ما نكون صداري في البيت لا إباد ولا ينفع هذا يحتل لا يجوز لا يجوز فقه في حال شغل لا يجوز فقه إلا في حال شغل ذلك الحكم نحتاج الى مباركه او استغل الأمر أن نقضي محله، فهذا ضربته، ضربته هذا، شغله الضمير هذا هو هذا، أن نقضي محل، أن نقضي محله هذا، ضربت الأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان، أحدهما راجع لسلامته من الاستبداء وهو الرفع من الاستبداء، فما بعده في موضع رفع عن الخبرية، وجملة الكلام حين فيه الاسمية، والثاني مرفوع لاحتياجه إلى الاستبداء وهو الرفع، وإلا هو بفعل ينصب بفعل موافق للفعل المذكور محدود مكتوبا، فما بعده لا محل له لأنه من السر، وجملة الكلام حين تيجي الفعلية. ما من حتى ما ما قال أثرنا بالكلام. الحديد. نعم. هو يطال الجح والنصر في مطاول إحداهما أن يكون السؤال طلبا طلبها وهو الحمل والدعاء ولو جفيرة خبر لو نضرب هذا اقتدر الأمر اللهم عبدك ارحمه نادي أن تكون عبدك ارحمه هذا يعني طلب معنى إنه دعاء وعندما غفر الله له غفر هذا لبه لب الخبر ومعناه الطلب لأن طلب المعنى واضح وإنما واجب الرب في نحو زيد أحسن به لا في واجب ولا شيء شغل هنا هو شغل عن غير له ضمير نعم من دون عاد لا تعالى بحق الجر عشان احنا عم نتعبد يعني ونحن طاعته سبحانه اللهم هذا معناه أكثر اللهم اغفر زيدا نعم زيدا زيدا غفر الله له هذا معناه غفر الله زيدا غفر له غفر الله لزيد غفر الله له ما هو هذا فيه حبك الإيمان. العلم وكانت الأولى والتي ذكرها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الضمير هذا دين فائل أحسس، وهذا الضمير نعم لا يكون الورق أن يشتغل ما يكون ما يكون النفس إلا إذا كان الضمير الذي يشتغل على هذا من صوب النفس أو من صوب النفس. والضمير هنا غير المصاعد إلا التي ذكرها، ولكن نحن نقول له الذكر الأخرى، وهي إيش؟ أن يعني التعصب لا يعمل في باب الله، لا لا يعمل لا يكفر عادلا. ومن ذلك فضل هناك رد على المسجد ولا يجوز المسجد، ما لا يعمل لا يكفر عادلا. فتقطع هذا انه لو تفرغ ها ولم يجد المجهول هذا فثبت احسن حواسي ومعموله لا يتقدم ومعموله سيتعجل لا يتقدم عليه. اما كما قاله ابن مالك في نصه وفعل هذا البابا كم قدم معموله وهزم لا فهمت يا محمد ها؟ فهذا كمان العلم التي ذكرها كمان هذا الشيء تصدق في محل نعم علم ثاني علم التي ذكرتها هذا الشيء العلم التي ذكرها هذا الشيء. ولذلك لا يجوز لو وجب الرفع هنا على الابتداء. فعل هذا الباب منذ قدم معموله ووصله به الجمع وإنما اتفق السبعة القرى السبعة على نفس إن نحن الحبان والحبان تجلدوا كل واحد وإنما تقدر الآية هذا عند السيبوي نعم مما يقرأ عليه الشكر الثاني والثاني نعم المضاصرين أسعر السبع نعم على كل حال هذا السبعية واضح. ثم الثلث الحكم وهو وبارك لأن الفاء كمان وبارك لأن الفاء ما تكون كله في الخبر ويحمي هذا ولهذا قالت لكم بقائلة خولان فانسع هنا مما يدل عليكم حكم الزاني والزانية لكن الآية تقديم الزانية الآية تقديم الزانية فإذا هنا يعني مما يدل عليكم حكم الزاني والزانية الزانية الزاني والزانية أخبر الزاني والزانية كما قلت في واحدة من الدكاترة عند راسي لما قال مثل هذه الآية ما فيها كلام إنما كما قاله سبوي إنها مما يتلى عن الإخوان والإسلام ثم الصوت واضح. وقال المضاد الفاظ بمعنى الصح دخلت هذا ولا يعمل الزواج في الصف لا يعمل الزواج في الصف ما لا يعمل ولا يكفر عنه شرطه أن الضبيط الثانية هو موصول الموصولة تتضمنه ومعنى الثانية هذا زواج آخر انتم بغض هذا واجب الرفع هنا الثاني المرتبة هذا يعني فيهم على الصدق هل يشاء على السورية المصول هذا مضمنة مع الشام نعم ولذلك دخلت فاق